الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المناهي لو وقع فيها المسلمون أفسدت المجتمع، وقطعت العلاقات التي بين الناس، وجعل الناس يبغض بعضهم بعضا بسببها. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى الإمام أحمد هنا وأيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. نهى عن أشياء بهذه الصيغة: لا تفاعلوا، صيغة المفاعلة كأنها أخذ ورد، كأنها من طرفين، إنه احذروا أن يتعامل بعضكم مع بعض بهذه النظرة. الإنسان يحسد أخاه والآخر يبادله الشعور نفسه، والآخر يحسده، هذا يكره هذا والآخر يبدله نفس الشعور يبغضه، هذا يعطي دبره لهذا والآخر نفس الشيء. ولكن كونوا عباد الله إخوانا، كن رؤوفا رحيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. إذا أساء إليك إنسان، عود نفسك على الإحسان، عود نفسك على أن تحسن، عود نفسك على أن تدفع بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عود نفسك ألا تغضب لنفسك، لا تغضب إلا لله، إلا لحدود الله، إلا لشرع الله. فإذا انتهكت حدود الله سبحانه وأهين شرع الله سبحانه، اغضب لله عز وجل، واغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واغضب لدين الإسلام، وخذ حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يأخذك في الله لومة لائم. لكن في حق النفس المؤمن يتغاضى، والمؤمن حيي، والمؤمن كريم، والمؤمن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعاملوا معه به. فإذا وجدهم يتعاملون معه معاملة حسنة بدلهم الإحسان بالإحسان، وإذا وجدهم يتعاملون معاملة سيئة فليدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالحسنى. فإذا كانت المعاملة بين الجميع هذا يسيء والآخر يرد الإساءة بالإساءة، فين منزلة العفو؟ وفين منزلة إنسان يكون أعلى من الآخر؟ ما تركتش لخصمك شيئا إذا انتصفت منه. ولذلك جوز الله عز وجل الإنصاف، أنك تنصف من نفسك وتنتصف من غيرك، ولكن لمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فالإنسان الذي يصبر، يقول الله عز وجل: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ثم ذكر: ولا من صبر وغفر. الإنسان الصابر إن ذلك لمن عزم الأمور، الصبر والمغفرة والتغاضي والتجاوز. فالمؤمن متغافل، يتغافل عن الشيء. المؤمن فطن، والمؤمن ذكي، والمؤمن فاهم، ولكن يتغافل عن الشيء، يعمل نفسه مش واخد باله. وكان العرب يعتبرون هذا من الذكاء فيهم، ومن فطنة الإنسان، ومن حلم الإنسان، ومن حكمة الإنسان. يقول بعضهم: ولقد أمر على السفيه يسوءني، فأمر ثم تقول لا يعنيني. يقول: أمر على السفيه يؤذيني ويسبني، أمر وبعد كده أقول: لا، ده ما يقصدنيش، يقصد حد تاني. فهنا التغافل عن الشيء. لو ان كل انسان هيقول لك كلمه هترد عليه بمثلها، ضاع وقتك وضاع عمرك، ولم تجد وقتا ترد على هذا وعلى ذلك. فلذلك الاسلام يعلم: ان اتغاضى، ان تغافل عن الشيء، فوت الاشياء، ابتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا لا تعامل بمثل معاملة الآخر لك. فيقول هنا لا تحسدوا، لا تحسدوا. الحسد تمني نعمة، تمني زوال نعمة الغير، وأن تتحول إلى هذا الحسد. الحاسد ينظر للإنسان إلا ربنا أعطيه نعمة مش عارف، كأن هذا الحاسد يستشعر بالظلم. قالوا ما وجدنا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. الإنسان الحسود هو في نفسه حاسد مظلوم، مين اللي ظلمه هذا الإنسان؟ كأنه يرى ربه سبحانه قد ظلمه، حاشا لله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن طامع فيما في أيدي الناس. اشمعنى فلان خد الوظيفة الفلانية ما خدهاش أنا؟ ليه؟ ده أنا أحسن منه. اشمعنى فلان جاله المال الفلاني أنا أحسن من فلان هذا، ليه ما جاليش هذا المال؟ كأن نقمة هذا الإنسان على ربه ويغلفها بهذه الصورة في فلان وفلان، فيتمنى زوال نعمة فلان وأن تتحول هذه النعمة إليه هو. هذا حرام، لا يجوز الحسد. قد أمرنا الله عز وجل في القرآن نتعوذ به، قل أعوذ برب الفلق، وفي الآخر ومن شر حاسد إذا حسد. فتتعوذ بالله من شر حاسد. حسد موجود، الحسد موجود، لكن يا ترى إن علمت أن إنسانا يتمنى زوال نعمته هل أنا أيضا أعمله بهذه الصورة؟ إن أنا كمان أتمنى زوال نعمته، إيه الفرق اللي بين الاثنين؟ ما صارش هناك فرق. إن هذا يحسد وذاك يرد الحسد بالحسد، لا، ولكن المؤمن لا يتمنى زوال نعمة أحد، يتمنى فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الله يحفظ على الخلق النعم التي أعطاهم، وأنه يعطيه أيضا. هذه الغبطة، يغبط أخاه فيما أعطاه الله، ربنا يديم عليك النعم، وربنا يعطينا كما أعطى لك. فلا يتمنى زوال نعمة الآخر ولا يحسد. يقول لنا هنا لا تحسد، احسد. طب إذا حصل الناس يحسد بعضهم بعضا، يكون الظلم في المجتمع. يتمنى زوال نعمة فلان، طب ما بتزولش النعم، يسلط عليه اللي يعمل في حال، يسلط عليه اللي يؤذيه في هذا الشيء. يبقى المجتمع مجتمع متفكك، يكره الناس بعضهم بعضا، لم يتركوا شيئا لمجتمع الكفار اللي ربنا شهد عليهم، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما بيحبوش بعض، ما بيحبوش بعض الكفار، ربنا شهد عليهم، ألا يعلم من خلق؟ ربنا أعلم بهم وبما في قلوبهم. قال تحسبهم جميعا، هم يد واحدة على الإسلام والمسلمين، يؤذون المسلمين ويكيدون لأهل الإسلام، أما هم بعضهم مع بعض لا، لا يحب بعضهم بعض. اللي يجمعهم المنفعة، المنفعة تجمعهم، أما المؤمن يجمعه مع أخيه الحب في الله سبحانه، طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، عيادة المريض، شهود الجماعة، الذهاب في جنازة، محبة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا دخل الحسد بين المسلمين تقطعت هذه المحبة، تقطعت أواصر المجتمع وأوصال المجتمع. قال لنا لا تحسدوا ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، ما تضحكوش بعضكم على بعض في البيوع. النجش، يقول ابن أبي أوفى فيما رواه الإمام البخاري، الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن. مين الناجش هذا؟ الناجش الإنسان اللي في المزاد يغلي على الناس السلعة وهو مش ناوي يبيعها، مش هو مش ناوي يشتريها، فيقوم يتعرض مزاد وصاحب المزاد يوقف واحد، انت الناس لما يقولوا 10 انت قول 20، والناس 50 قول 60، يقوم يعلي على الناس وهو مش هيشتري. فهذا إنسان خائن، أوهم الإنسان إن في حد هيشتري بأغلى عشان يغلي عليه السلعة، هذا لا يحل. يجوز المزاد ويجوز أنت تغلي على الآخر لتأخذ، أما تغلي علشان هو يرفع وهو اللي يشتري بثمن ما تسوهوش هذه السلعة، هذا غير جائز. فهذا النادش آكل ربا خائن، كأنه بياخد فلوس من صاحب المال وبيعلي الفلوس إلا على الناس عشان صاحب المال ياخد فلوس بفلوس، فلوس بفلوس، فصار آكل ربا خائن. فقال لنا هنا ولا تناجشوا، لا تتعاملوا هذه المعاملة، لا يغمر بعضكم بعضا، لا يدلس بعضكم على بعض، لا يخدع بعضكم بعضا في بيع ولا غيرهم. قال ولا تباغضوا، ولا تباغضوا. والتباغض تداعي أو استدعاء أسباب البغض، إيه اللي حيكره أخي فيه، إيه اللي حيزعل أخي مني، ما تعملوش، ما تعملش الحاجة اللي تخلي أخاك يكرهك ويبغضك. قال لا تباغضوا، يبقى هنا لا تستدعوا أسباب البغض فيما بينكم، تعاملوا بالحسنى، أحسن إلى الناس تستجلب مودتهم، فطالما استعبد الإحسان، طالما استعبد الإنسان إحسانه. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تدابروا. فالدين يدعو لإقبال، يقبل المؤمن على أخيه المؤمن، يسلم المؤمن على أخيه. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وأخبر أن من علامات الساعة، علامات الساعة، تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة على شرار الخلق. فمن علامات الساعة تسليم على الخاصة، تسليم على الخاصة. يعني يمر الرجل على مجموعة من المسلمين ما يسلمش عليه، وبعدين لغاية ما يشوف واحد يعرفه يسلم على فلان، يسلم على من يعرفه فقط. وهذا الحاصل الآن بين الناس، تلاقي ناس ماشيين في الشارع ولا حد يبصر التاني ولا يتوقع منه سلام، واللي يسلم يمكن ما انتظرش ردا ممن يجلس يسلم عليه. فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تدابروا، لا يعطي بعضكم ظهره للآخر، الدبر الظهر. فهنا التدابر من أسباب البغض اللي بين الناس، من أسباب الكراهية، من أسباب الخصومة. يقول لك لا تتداعوا فيما بينكم أسباب المخاصمة، ما تتخصمش مع أخيه وتقوم في النهاية أنت تلاقيه في الشارع تديله ظهرك وهو يعطيك ظهره، هذا لا يكون. فقال ولا تدابروا. وقال لك تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. إذا لقيت أخاك في الطريق سلمت عليه، كان لك أجر وله أجر. تمد يدك تصافحه تتساقط السيئات بين إيدك وإيده وإنت بتسلم على أخيه. تقول السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، يرد عليك مثل ذلك. تسلم عليه فلا يرد عليك، ترد عليك الملائكة وتدعو على هذا الذي لم يرد السلام. فالدين يعلمنا نسلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، سواء رد هذا ولا لم يرد فعلت الذي علي في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، البيع على البيع وكذلك الشراء على الشراء. قال: وكونوا عباد الله إخوان. لا يبع على بيع أخيه معنى إيه؟ تروح للبياع تقول له عايز السلعة الفلانية، يقول لك عندي ب10، يجي لك واحد تاني يقول لك ما تقولهاش هدي لك أنا ب9، هذا بيع على البيع، هذا بيع على البيع. الشراء على الشراء نفس الحكاية، يجي المشتري يذهب للبائع: أنا عايز السلعة الفلانية، بكام هذه السلعة؟ فيقول لك أخذ السلعة منك ب10، أخذ. بهذا إنسان اشترى. يجي آخر يقول لك لا ما تبيعلوش، أخذ أنا منك ب11، بيعلي عليه. فهذا بائع باع على بيع أخيه، وهذا مشتري اشترى على شراء أخيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، لا تبع على بيع أخيه. قال: وكونوا عباد الله إخوان، راعي الأخوة الإيمانية. واعلم أن الأخ المؤمن إذا أحب أخاه في الله جمعهم الله عز وجل في الجنة، وجعلهما في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وإذا اجتمع على ذكر الله، إذا انصرف على ذكر الله سبحانه، كان في الدنيا على ذكر الله، مات هذا ومات هذا على ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. اجتمع على الطاعة وعلى حب الله سبحانه، اجتمع على الله وتفرق على حبه سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وكونوا عباد الله إخوان. حديث آخر عن أنس بن مالك، روى الإمام أحمد، روى أيضا النسائي، وهو حديث صحيح. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، البيع على النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فجاء البيع على 6 أشياء، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، ويبايع الرجال على نفس هذه البيعة أيضا. بايع النساء، ثم في المعصية، ولا يعصينك في معروف، كان من ضمن ما أخذ عليهن إياكن والنواح، فيش واحدة تصوت على ميت، هذا حرام، تؤذي نفسها ويتلعنها الملائكة وتأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكذلك هذه المرأة في الدنيا يكون شؤم ما فعلته باطلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء أنهن لا ينحن. فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، وكانوا يسموا الصوات في الميت الإسعاد، كأنه تسمية الشيء بعكسه، أو من المساعدة أن المرأة تساعد الثانية، جبت لها ميت رح تصوت عندها شوية تساعد، والثانية نفس الحكاية. كانوا يفتخرون بذلك، يفتخرون. ولذلك كان رجل منهم يقول لامرأته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة مالكي. يقول زوجته كده: إذا مت صوتي علي ورني علي وقطعي هدومك علي، فعشان تظهري للناس أنك كنت تحبيني وإن كان بيننا محبة. هؤلاء أهل الجاهلية، لأن الجاهلية اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لا يجوز ذلك. فالنساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ يعني نرد لهم الجميل، جم صوتوا معنا نروح نصوت معهم لما يكون. فقال: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها إن واحدة تروح تصوت مع التانية، لا. يحرم على المرأة أن تصوت، أن تنوح، أن ترفع صوتها، البكاء تبكي، أما أن تصوت لا يجوز لها ذلك إذا كان المرأة برجل من باب أولى، يحرم عليه. لا إسعاد في الإسلام، هذا معنى. ولا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. كان نكاح الجاهلية من ضمن الأنكحة الباطلة التي أبطلها الإسلام، أن الرجل يتزوج من ابنة الآخر ويكون المهر إن يزوج ابنته، يقول: أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك، ولا مهر بين الاثنين، كل واحد زوج بنت الثاني، أو كل واحد زوج أختك الثاني، زوجني أختك وزوجك أختي، ما فيش مهر. كأن الكسبان الرجلين والخسران المرأتين، لأن المهر حق للمرأة، حق المرأة. فكأن الرجل هو اللي استفاد بأنه زوج أخته عشان هو يستفيد، والتاني استفاد والمرأة ما استفادت شيئا. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار، لا شغار. ولا عقر في الإسلام، ولا عقر في الإسلام. العقر معنى الذبح، يعني الذبح. لا عقر في الإسلام. كانوا في الجاهلية يعقرون على القبور، وردع تاني الجاهلية تاني. الآن تلاقي لك هنذبح تحت النعش، هنذبح عند المقابر يذبح. هذا الذبح كان فعل الجاهلية. ليه بيعملوا أهل الجاهلية؟ يقول لك لما يموت الميت منهم وكان رجلا كريما في الدنيا، يروح عند قبره يقوموا ذبحين الناقة أو الجمل، يذبحوه عند قبر هذا الإنسان. الذبح هذا يقولوا لأنه كان كريم، كان كريم في الدنيا وكان بيذبح ويطعم الناس، إحنا هنذبح عنه عشان يبقى هو ميت برضه. طب مين اللي هياكل هذا الشيء؟ يقول لك سيبها كده، الطيور تنزل تاكلها، النسور والصقر والبتاع ينزل ياكلها، تتساب كده مذبوحة معقورة عند قبر هذا الإنسان. هذا في زعم بعضهم الذين لا يؤمنون بالبعث. بعضهم كان يقول: في بعث يوم القيامة، وحنكون إحنا على حالنا وأحسن من حالنا كمان. فكانوا يعقلون يقولوا إيه؟ إنه الجمل بتاعه نذبحوله عند القبر عشان لما يقوم يوم القيامة يلاقي حاجة يركبه ويروح بيها، إلا مش هيلاقي حاجة هيمشي على رجليه، يعني نعمل له هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، إن هذا الذبح مثل هذه الصورة ممنوع منه. أيضا هناك معاقرة الأعراب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التباهي والتفاخر. كان الشعراء كل واحد يفتخر بأنه كريم وأنه جواد وأنه كذا، فيقوموا يذهبون عند المياه، عند مورد المية، ده يجيب الإبل بتاعته، ده يجيب الإبل بتاعته، ومين أكرم أنا ولا أنت؟ يجيب السيف بتاعه ويعرقب الجمال ويفضل ضرب في الجمال، يقطع رقب الجمال، ده يعمل 10، تاني يعمل 10، يعمل 20، تاني يعمل 20، ده يعمل 100، تاني يعمل، لغاية ما واحد خلاص يخسر ما يقدرش أكثر من ذلك، يبقى التاني اللي كسبان، ويسيبوها للناس يأكلها الناس. هذا الذبح ليس لله عز وجل، هذا الذبح ليقال فلان كريم وفلان جواد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، ما حدش يأكل هذه الأشياء التي ذبحت لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذلك سمع علي بن أبي طالب أن بعض الشعراء فعلوا ذلك وخرجوا يتعاقرون، أو هذا يعقر وهذا يعقر، فخرج على الناس وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، فانصرف الناس، ما حدش أخذ منها شيئا من هذه الجمال التي فعلت. تأديبا لهؤلاء، إذا أردت أن تطعم الناس فليكن هذا الإطعام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وليس لأمر الدنيا، وإلا فلا تستحق عليه الأجر من الله عز وجل. قال: ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب. هذه أنواع من أنواع الخديعة في المسابقات. المسابقة في الإسلام يعني مسابقة على الخيل لتقوية الخيل، والدولة تدفع لمن سبق تعطيه جائزة. ليست المسابقة المراهنة الموجودة في بين الناس، احنا نشجع الحصان الفلاني ونشجع الحصان الفلاني، حط فلوس واللي يكسب يطلع له، هذا قمار، قمار، هذا ما يصير، هذا حرام، هذا ملعون من يصنع هذا الشيء. نهى الله عز وجل عن الخمر والميسر، هذا القمار اللي نهى عنه ديننا العظيم. انما الاخرى حتى يربي الرجل ويؤدب فرسه، كانوا بيعدوا الخيل للجهاد في سبيل الله. يبقى هنا انت الحصان بتاعك قويه ودربه كويس وخليه قوي عشان ينفعنا في الجهاد. فلتشجيع الناس على ذلك فتعمل مسابقات، مين أدب الخيل بتاعه أحسن، مين ربى الخيل بتاعه كويس، فتحصل مسابقات ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجائزة على ذلك. فكان البعض في الجاهلية يعملوا حاجة يسموها الجلب والجنب. الجلب من الصياح، والجنب بمعنى تجنيب مجنبة. يقوم يحضر حصانين، يركب واحد والتاني يحطه له في مكان في أثناء الطريق، يجري على ما يوصل للمكان اللي فيه الحصان الثاني ينط عليه ويكمل به عشان يسبق ويغلب زميله. يبقى هذا من الخديعة في السباق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما فيش مخادعات في ذلك، عمل تبتغي به وجه الله ازاي تخادع فيه؟ لا، ما فيش في المسابقات مخادعات. الجلد العكس في ذلك، انه يحضر ناس في الطريق لما يلاقوا الفرس الثاني هيغلب ويسبق يقوموا يصرخوا عليه يفزعوا الفرس يخاف يكمل والثاني يسبق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخداع في ذلك. فما فيش في الإسلام هذا شيء، لا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا، يعني الذي يأخذ مال الغير نهبة ويجري به كما شرحناه بالأمس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى اجتناب محارمه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.